أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سؤال: ما المقصود بعلم العقيدة، وهل هناك فرق بينها وبين التوحيد؟ علم العقيدة هو ما يقوم بالقلوب ومن عقد عليه القلب من العلم، وإنما سمي علم العقيدة بالعقيدة لأنه انعقد عليه القلب وقام بالقلب. والصحيح أن علم العقيدة هو علم شامل لكل ما قام في القلوب، والتوحيد هو نوع من علم العقيدة، لأن علم العقيدة يشمل كل المسائل العلمية. شيخ الإسلام أحيانا يسمي هذا العلم بالمسائل العلمية، والعلم المتعلق بأعمال الجوارح يسميه بالمسائل العملية. فالمسائل العلمية التي تقوم بالقلوب كلها عقيدة، والتوحيد نوع منها. فمثال ذلك العلم باليوم الآخر وما يعتقده المسلم في اليوم الآخر، والعلم بالملائكة والرسل، هذا من علم العقيدة، وهو ليس بداخل في علم التوحيد على سبيل التفصيل. وأما من حيث الإجمال فإن هذه العلوم كلها ترجع إلى أصل التوحيد وإلى توحيد الله عز وجل. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هل هناك تلازم بين أعمال القلوب كالمحبة والخوف وبين أعمال الجوارح؟ نعم، هناك تلازم كبير، بل إن أعمال الجوارح مرتبطة بأعمال القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير والحديث في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا التلازم ظاهر ويشهده كل مسلم من نفسه، فإن المسلم أول ما ينقدح يعني في قلبه قبل الأعمال الصالحة استشعار الرغبة في العمل الصالح من تعظيم الله ومن محبة الله ومن الرغبة في الخير ومن التزود للدار الآخرة، يقوم أول ما يقوم هذا في قلبه، ثم تنبعث الجوارح بحسب ما قام في القلب. فهناك تلازم، كذلك أعمال الجوارح مؤثرة على أعمال القلوب. ولعل من أظهر الصور التي تدل على هذا الذكر. فالذكر أحيانا يبدأ المسلم ذكره وقد لا يستشعر في قلبه الكثير من التعظيم، لكنه ينشغل بذكر اللسان ويستحضر ما يقول، فإذا بهذا اللسان وهذا الذكر الذي جرى على اللسان أثر في القلب وبدأ يستشعر في قلبه يعني تعظيم الله ومحبة الله بعد أن كرر بلسانه هذه الكلمات العظيمة. وأحيانا ذكر اللسان أول ما ينبعث من القلب، فيستشعر المسلم تعظيم الله في قلبه وإذا به ينطلق لسانه بتعظيم الله، وهذا دليل على التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فأحيانا أول ما ينبعث العمل من القلب، وأحيانا ينبعث من الجوارح ويؤثر في القلب. أحسن الله إليكم. هل تعلم العقيدة واجب على كل مسلم، وهل هناك فرض عين وفرض كفائي في تعلمها؟ نعم، علم العقيدة إذا كان يدخل فيها التوحيد ويدخل فيها أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر والإيمان بالقبر وأشراط الساعة، كل ما دلت عليه الأدلة، هذا دليل على أنه واجب، كما أنه يجب على كل مؤمن الإيمان والتوحيد والبراءة من الشرك، هذا واجب عيني على كل مسلم. لكن هناك مسائل جزئية وتفاصيل قد لا يخاطب بها العامة ولا تتعين على كل مسلم، وإنما هي من فروض الكفايات، فإذا حصلها المسلم يعني له في ذلك أجر وله في ذلك رفعة عند الله عز وجل. يعني مثل الرد على المخالفين، معرفة الشبه، هذا من فروض الكفايات لا يجب على كل مسلم. وأما يعني ما يتعين على المسلم في دينه بعبادته لله عز وجل فهذا يجب عليه في نفسه، ولا تقوم عقيدته إلا بهذا العلم، وهو علم التوحيد وعلمه بأركان الإيمان. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هل هناك في علم الاعتقاد أصول وفروع، وما حكم منكر الفروع؟ نعم، لا شك أن علم الاعتقاد فيه أصول وفروع. مثال ذلك أركان الإيمان، أركان الإيمان أصول وتحتها مسائل جزئية. مثال ذلك الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أصل، لكن يدخل تحت فروع هذا الأصل العظيم مثلا معرفة العبد بأعمال الملائكة وما أوكل الله عز وجل للملائكة من الأعمال، فهذا فرع يدخل تحت الأصل. الإيمان بالرسل أصل، يدخل تحت هذا الفرع معرفة الأنبياء بأسمائهم وقصصهم وما أخبر الله عنهم، هذا فرع يرجع إلى ذلك الأصل. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هل لا بد أن تكون أدلة الاعتقاد متواترة وقطعية؟ المهم في الأدلة أن تكون صحيحة، ولا يلزم لصحة الدليل أن يكون متواترا، وإنما هذا مسلك أهل الكلام، يقولون أنه لا يبنى اعتقاد ولا عمل إلا على المتواتر، وأخبار الآحاد لا يقوم بها اعتقاد، هذا باطل. متى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو من أحاديث الآحاد فإنه يوجب الاعتقاد والعمل والشهادة كما قال أهل العلم. ولهذا فأهل السنة لا يفرقون من جهة الاستدلال بين أخبار الآحاد والأخبار المتواترة. وأما في مقام الترجيح إذا وجد حديثان أحدهما متواتر والآخر من أخبار الآحاد ولم يمكن الترجيح بينهما، فلا شك أن المتواتر يقدم من جهة قوة ثبوته على ما نقل عن طريق الآحاد. أما عند السلامة من التعارض فإن يعمل بأخبار الآحاد كما يعمل بالأخبار المتواترة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أمر اجتهادي، وما حكم من أنكر التقسيم؟ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد تقسيم استقرائي، والاستقراء هو التتبع، تتبع العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا هذه المسألة، مسألة التوحيد، فوجدوا أن التوحيد الذي جاء في الكتاب والسنة يرجع إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. وهذا من العلم النافع الذي يسهل علينا فهم الكتاب والسنة. استقرأوا وأعطونا ملخص وزبدة بحوثهم ونتاجهم، قالوا التوحيد في الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة كلها دلت عليها الأدلة وهي مذكورة في سورة الفاتحة. فهذا توحيد تقسيم استقرائي دل عليه الاستقراء، ويجب على كل مسلم أن يؤمن وأن يحقق أنواع التوحيد الثلاثة، فإذا حققها تحقق الواجب. وكونه يقول هو ثلاثة أقسام أو يجمل فيقول التوحيد يشمل توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، ولا أقول هو ثلاثة أقسام، لكن يذكر مضمون هذا التقسيم فلا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كان يقول إنما التوحيد هو توحيد الربوبية وأما توحيد العبادة فليس من أنواع التوحيد، لا شك أن هذا تقصير كبير وهذا جهل عظيم بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل الذكر الذي يكون في القلب ولا يتلفظ به هل له أجر؟ نعم له أجر، فإن أعمال القلوب وما يدور في القلب فله أجر عند الله عز وجل. ولهذا العلماء قال والذكر على ثلاثة مراتب: ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. قالوا ذكر القلب هو أن يستشعر بقلبه تعظيم الله، ولربما حدث نفسه بذكر الله. وذكر اللسان هو أن يتلفظ، وذكر الجوارح هو أن يعقد التسبيح بأنامله وأن يضبط العدد، فيكون قد شارك قلبه ولسانه وجوارحه اشتركت في ذكر الله. وهذا مما يدل على أن عقد التسبيح بالأصابع إنه أفضل من السبح المنتشرة الآن، أو السبح الرقمية، أو الآن حتى في الجوالات أصبحت تأتي برامج فيسأل من يسأل عنها. نقول هذا التسبيح باليد أفضل، لأن هذه الجوارح مستنطقة يوم القيامة، هذه السبحة لا تكون معك في القبر، يعني تتركها وراءك على فراشك، على فراش الموت، ما تجعل معك في القبر لو كنت ملازم لهذه السبحة. وأما هذه اليد معك تسأل وتشهد يوم القيامة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعقد التسبيح بأنامله. والذي ينبغي كما جاء في الحديث صحيح حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى، فبعض الإخوة يعقد التسبيح بيديه باثنتين، إنما يكون التسبيح باليد اليمنى ويضبط ذلك العدد، ولا مشاحة في الطرق، في طرق الضبط بالعدد بأي طريق، المهم أن يضبط العدد الذي يريد أن يذكر الله عز وجل به، كما ورد في الأذكار المقيدة بمئة أو بعشر أو كذا، فلا بد من ضبط العدد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بعض الإخوة يسأل عن الراجح في كتابة الملائكة، هل يكتبون كل شيء أم الحسنات والسيئات فقط؟ أقول لا يترتب على هذه المسألة كبير يعني أمر، إنما الذي يعنينا هو أن نشتغل بما ينبغي أن يكون في دواويننا من الحسنات، وأن نتجنب السيئات، سواء كانوا يكتبون المباحات أو لا يكتبون لن نحاسب على المباحات، سواء قيل أنها تكتب أو أنها لا تكتب. ولهذا أنا لا أرى أن نشتغل ببحث مسائل لا أثر لها في العمل، يعني هذه المسألة لو قلنا الملائكة تكتب المباحات أو لا تكتب المباحات أو تكتب ثم تمحى، ما أثرها في العمل؟ لا شيء. لكن كتابة الحسنات والسيئات، وما جاء أيضا أن الحسنات تكتب مباشرة والسيئات يمهل المتكلم 7 ساعات، هذه مسألة نعم لها أثر ولها فائدة في أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالتوبة من السيئة قبل أن تكتب، لأنه يمهل ساعات، فهذه من عرفها بادر إلى التوبة قبل أن تكتب عليه، فهذه لها أثر في العمل، وينبغي أن يجتهد في معرفة مدى ثبوت هذه المسألة من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. جاءت بعض الأسئلة عن الصيام، يقول السائل هل صيام أيام البيض غير صيام 3 أيام في كل شهر؟ نعم، صيام 3 أيام من كل شهر له مرتبتان، المرتبة الأولى وهي أكمل المراتب، وهو أن يصوم الأيام البيض، فيصوم الأيام البيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام الأيام البيض، وكان يتحرى صيامها، فيوافق صومه صوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأيام البيض مقصودة بصيامها لذاتها، وهي 13 و14 و15، وإذا صام الأيام البيض يكون صام هذه الأيام وتحقق بصومه للأيام البيض صيام 3 أيام من كل شهر، فيحصل له أمران: صيام الأيام البيض وصيام 3 من كل شهر. المرتبة الثانية أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وافق السنة فيما جاء أن يصوم 3 أيام من كل شهر، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فلو صام من كل شهر 3 أيام وافق السنة بأن صام 3 أيام من كل شهر وله أجر صيام الدهر. إذا صام من كل شهر 3 أيام له صيام الدهر، لأن 3 أيام كل يوم 10 أيام والشهر 30 يوما، فيكون صام الشهر. فإذا صام الشهر الذي يليه هكذا يكون صام الدهر كله. وإذا صام الأيام البيض حصل له الأمران. واختلف في صيام 3 من كل شهر، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من 10 الأول يوما، ومن الوسطى يوما، ومن الأخيرة يوما، وقيل يصوم 2 وخميس، وقيل في ذلك عدة أقوال. لكن السنة جاءت مطلقة لهذا الأمر، فمتى ما صام 3 أيام من كل شهر وافق السنة. ولكن الأفضل والأكمل أن يصوم الأيام البيض، فيحصل له بذلك صيام الأيام البيض وصيام 3 من كل شهر. وإذا صام الأيام البيض صام 3 أيام من كل شهر من غير البيض لا يكون قد صام الأيام البيض. أحسن الله إليكم. في الأسئلة المتعلقة بالصيام، جاءت أسئلة في صيام يوم السبت، وخاصة إذا وافق يوم يعني عرفة أو عاشوراء أو ما شابه ذلك. لا بأس بصيام يوم السبت إذا وافق صيام الرجل. والحديث الذي يروى في هذا ويعتمد عليه بعض أهل العلم في المنع من صيام السبت لا يصح ولا يثبت، وفي متنه نكارة، وهو أنه نهى عن صيام السبت حتى إذا لم يجد ما يأكل أن يأكل لحى شجرة أو أن يقضم لحى شجرة. فهذا المتن يخالف الأصول، لأنه حتى لو لم يجد طعاما فلا يلزم أن يأكل شيئا ويتكلف. فهذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت في متنه نكارة، وهو ما تقدم أنه إن لم يجد شيئا إلا أن يعض أو يمص يعني لحى شجرة، فهذا يخالف الأصول، لأن المسلم إذا لم ينوي الصوم يجزئه ذلك، مثل يوم العيد. يوم العيد فهو منهي عن صيام يوم العيد، ولكن لو أن إنسان لم يجد طعاما ونوى عدم الصيام فلا يأتي في النصوص أنه لا بد أن يمص على يعني لحى شجرة وغير ذلك، لأنه بمجرد أن ينوي الفطر فهو مفطر. فهذا يدل على نكارة يعني متن هذا الحديث، ومعلوم أن الحديث لا يصح إلا بسلامة اتصال السند ومع السلامة من الشذوذ والعلة. والشذوذ يتعلق بالمتن، وهذا فيه شذوذ، وهو مخالف أيضا للحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو بعده، والذي بعد الجمعة هو السبت. وعلى الصحيح أن يوم السبت أنه لا ينهى عن صيامه، ولو قلنا أنه منهي عن صيامه فإنه إذا صادف أيام صيام أخرى متعلقة بوصف شرعي كالأيام البيض فإنه يصام. وأولى من ذلك، بل إن صيام يوم الجمعة إذا وافق صيام العبد يصوم يوم الجمعة، كأن يصادف الأيام البيض أو يوم عاشوراء أو أن يصادف يوم عرفة، فكيف بالسبت الذي هو مختلف فيه؟ وبهذه المناسبة أقول الأيام التي ينهى عن صيامها على مرتبتين: ما ينهى عن صومه مطلقا وهو صوم يومي العيدين، فلا يصوم يومي العيدين ولو وافق صيام العبد حتى في الكفارات المتتابعة وغيرها، فإنه ينبغي أن يقطع صومه ليوم العيد ولا يصوم يوم العيد مطلقا. وأما النوع الثاني هو يوم الجمعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه لأنه قيل العلة من ذلك أنه عيد الأسبوع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين كذلك يوم العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة نهى عن صومه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم يتفرغ الناس فيه للذكر والدعاء، ويوم الجمعة يوم عظيم يتفرغ الناس فيه للصلاة ويشرع فيه الدعاء أيضا، يعني وفيه ساعة مستجابة في التفرغ فيه للذكر والعبادة والقراءة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. لكن إن وافق الصيام المسلم كصيام الأيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه يصوم يوم الجمعة، لأنه ما قصد بصيامه يوم الجمعة وإنما قصد اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر من الأيام البيض. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. فالسائل يسأل عن وقت أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر إلى وقت الضحى، وقيل أن أذكار الصباح تمتد إلى قبيل الزوال أو إلى منتصف النهار، فكل هذا داخل في الصباح. لكن إذا بادر المسلم إلى الأذكار في أول الوقت وبعد الفجر فإن هذا أبرك للوقت وأنفع للمسلم، والمحافظة على أذكار الصباح لها أثر عظيم في البركة في الوقت وفي التوفيق وفي تحسين المسلم لنفسه. يعني يبدأ يومه بأذكار الصباح لها أثر عظيم يعني في انتفاع المسلم بوقته، وكذلك البركة في هذا الوقت، فإن الإنسان يذكر الله عز وجل في هذا الوقت ما لا يذكره في غيره. وأما المساء فإنه يبدأ بعد صلاة العصر ويمتد إلى المغرب، إلى ما بعد المغرب، إلى العشاء، وقيل إلى منتصف الليل. ولكن كلما يعني حرص على الذكر يعني بعد العصر وقبيل المغرب وبعد المغرب يكون هذا أولى. ويراعى في أذكار الصباح والمساء بعض القيود، كأن يقال أن من ذكر الله قبل طلوع الشمس هذا ينبغي أن يكون قبل طلوع الشمس، أو يقال قبل الغروب فينبغي أن يكون قبل الغروب، أو يقول قال من ليله فينبغي أن يكون بعد الغروب، فيراعي المسلم هذه القيود. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل يقول هل يحصل المسلم على الأجر في قراءته حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يحصل على أجر قراءة القرآن؟ لا، إذا قصد بذلك تلاوة الأحاديث لحصول الأجر بالتلاوة والقراءة هذه من البدع، ليست من مما شرع لنا تلاوة الأحاديث على وجه التلاوة المشروعة في القرآن. لكن إذا أراد بذلك تكرار الأحاديث ليحفظ الأحاديث أو يكرر الأحاديث ليتفقه فيها أو يكرر الأحاديث ليتدبر ما فيها من معاني، لا شك أن هذا من العلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول في الصلوات السرية هل تنفع أو يكفي قراءة القلب بدون تحريك اللسان والشفتين؟ لا بد من كل ما شرعت فيه القراءة والذكر لا بد أن يخرج الذكر والقراءة باللفظ، يعني كما ذكرنا في الكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى. فبعض الناس يمر المعاني في قلبه ولا يحرك شفتيه، ومعلوم أن كثير من الحروف تخرج من الشفتين ومن اللسان والحلق، فهذا الذي يطبق شفتيه لا يمكن أن يقرأ، وهذه من الأخطاء الشائعة حتى في قراءة القرآن. إنما يؤجر المسلم إذا قيل يذكر أو قال أو قرأ الفاتحة أو قرأ شيئا من القرآن أن يخرج هذا بلفظ. لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية يجهر بحيث يسمع الناس كما يسمع الإمام المأمومين، وأما السرية فهو يقرأ سرا ولا يعني ذلك أنه لا يتلفظ. ومما يدل على هذا أن الصحابة أخبرونا عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر، وأنه كان يقرأ بالشمس وضحاها ونحوها، وكانوا يسمعون أحيانا بعض قراءته، فدل على أنه يقرأ ويسمع أحيانا أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم بعض قراءته. فيراعى هذا الأمر، الصلاة لا تصح إلا بأن يتلفظ بما شرع له في الصلاة، لكن يكون سرا. وبعض الناس يجهر يعني تصلي بجانبه فيشغلك عن صلاتك، يجهر في كل شيء في التسبيح والقراءة سائر الأمور، هذا غلو.